يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال قتادة: ما زال الله تعالى يقرب القيامة حتى جعلها كغد. ما زال الله تعالى يقرب القيامة حتى جعلها كغد. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأن القيامة بكرة. ولما كان الله تعالى بالناس رؤوفا رحيما، فقد جعل للقيامة أمارات وعلامات تدل على قربها، مع أنه سبحانه أخبر الناس بقرب الساعة، إلا أنه لكمال رحمته ورأفته بالناس جعل للقيامة أمارات وعلامات تدل على قربها، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها الدالة على قربها. وقد جعل العلماء علامات الساعة ثلاثة أقسام: علامات صغرى، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فالمراد بها ما ظهر وانقضى مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعده من علامات الساعة، ومن ذلك بعثته صلى الله عليه وسلم، فقد عد بعثته من علامات الساعة، ومنها اقتتال طائفتين عظيمتين من هذه الأمة دعواهما واحدة، ومنها ظهور نار بالمدينة تضيء قصور الشام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها موته صلى الله عليه وسلم. فهذه علامات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من علامات قرب الساعة، وقد ظهرت ومضت، فجعل العلماء من علامات الساعة الصغرى. أما العلامات الوسطى فالمراد بها العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها قرب الساعة، وقد ظهرت وما زالت في ازدياد وتفش وانتشار. منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فهذه المذكورات في هذه الحديث قد ظهرت وما زالت في ازدياد وانتشار وتفشي. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، المراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. وقد قيل في العلماء: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. أي بلد، أي قرية، أي مدينة على كثرة سكانها، سل كم فيها من علماء بالشريعة، كم فيها من فقهاء، إن عددت تعدهم على أصابع اليد الواحدة. فرفع العلم الشرعي، وظهر الجهل بالدين، وظهر الجهل بأحكام الشريعة، وشربت الخمر، وشربت الخمر عيانا جهارا بالنهار قبل الليل، وتباع في المحلات كما يباع العسل وكما يباع الماء، وظهر الزنا وكثر أولاد الزنا، وقل الرجال وكثر النساء، وإن كانت النسبة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها لم تحدث بعد، حتى يكون لك 50 امرأة القيم الواحد، يعني في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى يصير الرجل الواحد مسؤولا عن 50 امرأة، أمه أخته بنته عمته خالته، من قلة الرجال. فهذه علامات وسطى ظهرت وما زالت تتفشى. أما العلامات الكبرى فهي كالعقد المنظوم، إذا انقطع السلك تتابعت حباته. ومن أعظم هذه العلامات الكبرى ظهور المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه، وظهور الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وإلى خروج دابة الأرض جاءت هذه الآية في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أي حقت عليهم كلمة العذاب، وذلك لا يكون إلا بكفر الناس، بكفر الناس وتركهم الدين، وذلك في آخر الزمان. وهذه الآية فسرها بعضهم لمن سأله عنها فقال: إن الله قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أوحي إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني الآمن آمنوا خلاص، العايشين مش هيؤمنوا، ولا يلد إلا فاجر إيه كفار. فلما انتهت بهم الحال إلى هذا إيش اللي حصل؟ أغرقوا بقى خلاص، مدام العايشين ما فيهمش فايدة، وأصلابهم لا تحمل من يعبد الله، يبقى يستحقوا العذاب. والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يملي للناس ويمهلهم ليتوب من يتوب منهم، أو يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أن الموجودين لن يتوبوا، وأن أصلابهم لا تحمل موحدا واحدا، حينئذ أهلكهم بذنوبهم. فهذا معنى قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خروج الدابة مقترن بطلوع الشمس من مغربها، وقال: فأيتهما سبقت فالأخرى على إثرها، يعني طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها الاثنين مع بعض، تمين اللي هتطلع الأول، طلوع الشمس من المغرب ولا طلوع الدابة؟ اختلف العلماء، والراجح أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج الدابة من موضعها. ليه؟ لأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه خيرا. إذا بعد طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، يبقى اللي كان مؤمن مؤمن، واللي كان كافر كافر، مش هيؤمن بعد كده، والتائب تاب، والعاصي لن يتوب بعد ذلك، وإذا تاب لا تقبل توبته. فحينئذ تخرج الدابة فتميز الناس. فتميز ايه؟ تميز الناس، تميز الكافر من المؤمن، وتكلم الناس ان الناس كانوا بآيات ربهم لا يوقنون. تميز الكافر قالوا تضربه على أنفه فتترك فيه أثرا، يعرف الناس به بهذا الأثر أن هذا الإنسان كافر، حتى يشتهر ذلك بين الناس، فيقول بعضهم اشتريت من فلان المخطوم أو المعلم أو الكافر، وبعت لفلان المخطوم أو المعلم أو الكافر. وهذه الدابة ورد فيها أحاديث في وصفها وفي تحديد المكان الذي تخرج منه، وهي أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، والواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذه القراءة المشهورة تكلمهم من الكلام، تكلمهم من الكلام، يعني تقول لهم كما قال تعالى إن الناس كانوا بآياتنا إيه؟ لا يوقنون. وهناك قراءة لهذه اللفظة، قراءة ثانية تكلمهم كما في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني يجرح، فالكلم الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله عز وجل إلا وكان له كذا وكذا. فقرأت هذه اللفظة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تجرح الإيه؟ الكافر في مناخيره كده، زي ما كانوا زمان بيعلموا البهيمة يجرحوها كده بشرطة كده، يبقى إيه؟ تبقى دي علامة، الجرح ده علامة. فالدابة تكلمهم أي تجرحهم، فيكون أثر الجرح علامة للكافر يميزه من المؤمن. والقراءتان صحيحتان، فهي تكلمهم وهي أيضا إيه؟ تكلمهم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، الحشر معناه الجمع، وهذا حشر خاص يكون بعد الحشر العام. فالحشر العام هو المذكور في قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، والمراد بالحشر الجمع، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وقال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالحشر العام هو جمع الناس بعد خروجهم من الأجداث، كما قال سبحانه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهذا الحش العام إذا نفخ في الصور خرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون، فجمعهم الله تعالى في صعيد واحد في الأرض المبدلة، كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أما هذا الحشر المذكور في هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا، فالحشر هذا حشر خاص للمذكورين في هذه الآية، والمراد أن الله تبارك وتعالى إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة جمع من كل أمة فوجا من الطغاة والظالمين الذين كانوا يكذبون بآيات الله عز وجل، والمراد بهم الملأ الأشراف والسادة والأكابر، وهم من كل أمة أول من يكذب بآيات الله كما هو معلوم من ذكرهم في القرآن الكريم. قال الملأ الذين استكبروا من قبل، قال الملأ المراد بهم السادة الأكابر العظماء الوجهاء الأغنياء الأثرياء المترفون، وهم دائما الذين يكذبون بالإيه؟ بالرسل. والعكس الذين يؤمنون بالرسل ويتبعونهم دائما هم الإيه؟ هم الفقراء والغلابة والمساكين. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيه الإسلام، قال أتوني بمن بأرض من العرب، فجاء بأبي سفيان ونفر معه فسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما سأل أيتبعه أشراف الناس أم فقراؤهم، فقال أبو سفيان بل فقراؤهم، قال وهم أتباع الرسل، وهم إيه؟ وهم أتباع الرسل. أصل الرجل الفقير ساعد ما يعرف الحق يتبعه، أصل هو تابع، الفقير ده إيه؟ تابع، فهو تابع سواء للباطل أو للإيه؟ للحق. فلما يعرف الحق هيخسر إيه لما يتبعه؟ مش هيخسر حاجة. أما الجماعة الأكابر فهم متبوعون، فهم في ظنهم واعتقادهم أنهم لو تركوا الباطل الذي هم عليه ومتبعون عليه علشان يتبعوا الحق هيبقوا إيه؟ تابعين، وهم في الأصل إيه؟ متبوعون. بقى أنا يبقى الناس دي كلها ورايا وبتسمع كلامي وبتمشي برأيي، وبعدين أسيبهم وأروح أمشي أنا أكون تابع لواحد ها؟ فيقوم إيه؟ يؤثرون البقاء على الباطل والضلال من أجل الناس كلها تمشي إيه؟ وراهم وتعظم. ولذلك هرقل نفسه قال لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أغسل رجلي، بس أنا رجل ملك، أنا رجل ملك والناس دي كلها رجالتي، أسد كله وأروح أبقى واحد كده من العمة. فشأن الملأ دايما الاستكبار عن اتباع الحق حرصا على الدنيا، حرصا على إيه؟ حرصا على الدنيا. فالله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين أول من يدخل النار الجماعة الأكابر دول، جماعة الأكابر دول هم أول ناس يخشوا الإيه؟ النار. ويوم نحشر من كل أمة، من كل أمة، تبع عدد الأمم كام؟ 70 أمة، عدد الأمم 70 أمة، كما في الحديث في فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. الحمد لله أننا جعلنا من خير إيه؟ من خير أمم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، عارفين الفوج؟ فوج 100 200 300 1000 2000، كل فوج من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أظنكم عرفتوا في الدروس السابقة ما معنى إيه؟ يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم إيه؟ فهم يوزعون، يعني قلنا يجمع إيه؟ آخرهم على أول. طول ما الموكب ماشي في نظام أو ماشي يحصل فوضى فركشة، ده يطلع كده وده يطلع كده وده يتأخر وده يقول قف، يقف وبعدين يصفهم ويسووهم بعد المشو تاني. يبقى الأكابر دول سيحشرهم الله تعالى أفواجا أفواجا فيمشوا كده في صف منتظم فهم إيه؟ فهم يوزعون. وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك إيه؟ صفا. حتى إذا جاءوا قال الله تعالى لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ فسألهم عن الإيه؟ عن العلم، وسألهم عن الإيه؟ عن العمل. سألهم عن العلم والإيه؟ والعمل. أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ شأن الملأ، شأن الملأ والأكابر والسادة والعظماء أول ما يسمعوا الحق يجوا إيه؟ يجوا ردينوا على طول، أول ما يسمعوا كلمة الحق يردونها، يردونها على قائلها مباشرة. ليه؟ مخافة أن تنتشر، مخافة أن إيه؟ أن تنتشر. فهم عايزين يدفنوها في المهد، عايزين يدفنوها في الإيه؟ في المهد. أول ما كلمة الحق تظهر يجوا إيه؟ مكذبين على طول، على طول، على طول، تكذيب مباشر، تكذيب فوري. ليه؟ حتى لا تروج كلمة الحق ولا تظهر ولا تنتشر، كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بإيه؟ بعلمه ولما يأتيهم إيه؟ تأويله. كذلك كذب الذين من إيه؟ من قبل. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ الأصل يعني زي ما عمل أبو لهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا بعته اشتغل بالدعوة 3 سنين سرا، 3 سنين ايه؟ سرا، مخافة ايضا ان يقتلوا الدعوة في ايه؟ في مهدها. ها؟ واحد بس بيقول لا اله الا الله، لو جاب البلد كلها كده قال لهم لا اله الا الله يمكن يجي واحد مسكه خنقه انتهت القضية وماتت الدعوة. فمن حكمة العليم الحكيم جاي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انت تدعي كده ايه؟ الدعوة السرية كده، شوف بقى قرايبك واصحابك واقرب الناس اليك ومن تثق فيه مدعيه. فكان اول من امن به من النساء خديجة، واول من امن به من الرجال ابو بكر، واول من امن من الصبيان علي بن ابي طالب. ها؟ يبقى ايه؟ خديجة بقى تدعي النساء، وعلي يدعي الصبيان، وابو بكر يدعي الايه؟ الرجال. 3 سنين والدعوة كده ماشية ايه؟ في السر كده والكتمان، علشان يجد من يؤازره ومن ينصره. بعد 3 سنين ربنا قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. خلاص، ها، السرية انتهت. ومنذ ذلك التاريخ ولا سرية في الإسلام ولا سرية في الدعوة. ها؟ منذ نزلت هذه الآية فاصدع بما تؤمر، ها، ما عادش بقى في سرية في الايه؟ في الإسلام، ولا سرية في الايه؟ الدعوة. الدعوة علانية والدعوة صريحة والدعوة واضحة، ما عادش في سرية بقى، ما عادش في سرية. فلما أمره الله بإعلان الدعوة صعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى: وصباحاه يا بني فلان، يا بني فلان. فأجابوه، فقال وهو واقف على الجبل واللي على الجبل يرى ما وراء الجبل واللي في الوادي لا يرى ما وراء الايه؟ الجبل. وقف على الجبل هما في الوادي تحت. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ شوف الحكمة والذكاء، حكمة والذكاء، وحتلاقي أذكى من النبي فين عليه الصلاة والسلام. أراد أن يقيم الحج عليهم أولا فيشهد له بالصدق: يا جماعة أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الواد تريد أن تغير عليك أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، كيف نكذبك، ما جربنا عليك كذبا قط. خلاص يعني أنتم معترفين أنني لا أكذب؟ قالوا: طبعا، عمرنا في حياتك كلها ما مسكنا عليك ولا كذبة واحدة. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أول ما قال كده جي أبو لهب على طول: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ كذب بما لم يحط بإيه؟ بعلمه. كذب بما لم يحط بإيه؟ بعلمه. الأصل في الإنسان العاقل أنه لما يخبر خبرا إن لم يصدقه يفكر فيه، يتحرى عنه، يبحث الخبر صح ولا غلط، صدق ولا كذب. ها؟ لكن أول ما تسمع أقول كذب، كذاب، كذبت القائل على إيه؟ وكذبت الخبر ليه؟ إيه الدليل على التكذيب؟ أنت حدثت حديثا لم تقبله ولم تصدق ما تكذبهوش، إن لم تصدقه فلا إيه؟ فلا تكذب. ولذلك سيدنا موسى قال لقوم إيه؟ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، إذا مش مصدقيني أنا سيبوني مع الناس، ما تكترنيش، سيبوني أبلغ دعوة ربنا. أي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا. فالأصل لما تسمع خبر إن لم تصدقه لأول وهلة لا تكذبه لأول إيه؟ لأول وهلة. زي ما قلنا في الدرس اللي فات، الهدهد لما اعتذر لسليمان هل صدقه؟ ما صدقوش، ولكن إيه؟ تحرى علشان نشوف هو صادق ولا إيه؟ ولكن قال سننظر أصدقت أم كنت من الإيه؟ من الكذبين. فإنت لما تخبر خبر وما صدقتوش ما تكذبهوش، ما تكذبهوش، وبعدين حاول بقى تتحرى وتبحث وتشوف الحقيقة مدى صحة هذا الخبر ومدى صدقه ومدى كذبه، وبعدين بعد ما تتبين لك الأمر يتصدق، يتعلن تصديقك يتعلن إيه؟ يتعلن تكذيبك. أما أول ما تسمع الكلمة كده تجي رديتها على طول كده، هذا فعل الإيه؟ الأكابر. وهذا الفعل إنما ذكر ذما لهم عليه، مش مدحا لهم عليه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بإيه؟ بعلم. فالأكابر دايما أول ما تسطع وتظهر كلمة الحق يجوا عاتين إيه؟ ردينها على طول، وبعدين يثيروا حولها الشكوك والشبهات علشان إيه؟ لا تنتشر ولا يقبلها أحد. وكثيرا ما قلت لكم يجب على الإنسان أن يحترم عقله وأن يتحرر من التقليد الأعمى، من التقليد الأعمى. اعلم أن للحق أعداء في كل زمان ومكان، للحق أعداء في كل زمان ومكان، ولدعاة الحق أعداء في كل زمان وفي إيه؟ وفي كل مكان. لما تسمع كلمة الحق ها واحد يقول لك لا ما تصدقش ده غلط، طب إيه هو إيه أنت هتصدقه ليه؟ اللي بيقول لك غلط صدقته، واللي قالك الصح كذبته، طب كذبت ليه وصدقت ليه؟ سمعت كلمة حق فجاءك آخر وقال لا تصدق فلانا إنه كذاب وما قاله باطل، طيب هتصدق الثاني ليه وهتكذب الأول ليه؟ هما الاثنين بمنزلة واحدة، الذي قال الحق بشر، والذي قال لك لا تصدقه فإنه لم يقل الحق بشر، هتصدق المكذب وتكذب الصادق ليه؟ المفروض بقى انك انت ايه، واحد بيقول لك ما اقول لك هو الحق، وهو يقول لك لا تكذبه ما يقوله هو الباطل، ها ما تجعلش نفسك تبع بقى للمكذب، تحرر وتجرد وحاول تبحث انت بعقلك اللي ربنا فضلك به على الناس وكرمك به، وتشوف الكلام اللي انت سمعته ده اذا كان حق اقبله، وان منعك الناس من قبوله، وإن كان باطل رده، وإن أمرك الناس كلهم بقبول. الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه روي في سبب إسلامه رواية نستأنس بها بغض النظر عن ثبوتها من جهة السند أو عدم ثبوتها. روت كتب السيرة أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى مكة، أتى مكة في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، رحل من العمرة. فكفار قريش أول ما النبي عليه الصلاة والسلام صدع بالدعوة حاربوها ليقتلوها في المهد. وكم من ضمن الحرب أن مكة مثلا لها 4 مداخل، عملوا على كل مدخل كمين، عارفين الكمائن، عملوا على كل مدخل كمين. انت رايح فين؟ رايح مكة. ليه؟ اعمل عمرة. طب خلي بالك في واحد من اهل مكة اسمه محمد ابن عبد المطلب، هذا ساحر كذاب شاعر مجنون، فرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وابنه وبين الاخ واخيه، خلي بالك اوعى تجلس اليه، اوعى تسمع كلامه. يقول الطفي فما زالوا بي يبغضونه إلي حتى حشوت أذني كرسفا أي قطنا مخافة أن أسمع كلامه وأنا بطوف. يعني قالوا اوعى محمد، خلي بالك محمد، اوعى تقعد إليه، اوعى تسمع منه، يعني ملوا قلبه وملوا فكره لدرجة أنه خاف وهو بيطوف يكون محمد بيتكلم ولا حد يسمع كلامه، فجاب شوية قف وحشى ودانه عشان ايه لا يصل اليه الكلام مطلقا. بيقول وانا بطوف خلاص ودانه مسدودة اهي وبيطوف، والنبي جاء في صحن الكعبة عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن. قال فأبى الله إلا أن يسمعني، فأبى الله إلا، سبحان الله، هو مش عايز يسمع والله يريد أن إيه أن يسمعه لما علم في قلبه من الخير. ما ربنا قال في الكفر إيه، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. يبقى خلي بالك تحمد ربنا إن ربنا هداك وربنا شرح صدرك. ليه شرح صدري؟ شرح ربنا لصدرك دليل عن صدرك في ايه، في خير. ربنا عرف ان في خير فاسمعك وجعلك تنتفع بما تسمع، جعلك تنتفع بما ايه بما تسمع. يقول الطفيل فابى الله الا ان يسمعني، ودانه مليانه جط وسمع كلام النبي عليه الصلاه ففاك ففاك، وداني مليانه جط وسمعت اللي انا مش عايز اسمعه. قال فقلت ويحك يا طفيل، ايه ده يا ابني انت عارف نفسك كده ليه؟ ويحك يا طفيل، الست رجلا عربيا؟ الست رجلا شاعرا؟ الست رجلا فصيحا؟ الست رجلا عاقلا؟ انت عامل في نفسك كده ليه؟ هما قالوا لك ما تسمحش محمد تصدقه، هو انت مش ليك عقل بيفهم وبميز بين الصح والغلط والحق والباطل والضلال والهدى؟ ما تقعد يا طفيل الى ذلك الرجل تسمع منه، فان قال حقا لماذا لا تقبله؟ وإن كان وإن قال باطلا لن يخفى عليك الباطل. بيقول جت شادد القطن من وداني ورميه ويسلم عليه أنعم صباحا، لغة الايه العرب في الجاهلية يعني صباح الخير، وجلس. إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ أنت دعوتك ايه ودينك ايه؟ إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ فقرأ عليه القرآن وحدثه بدعوة الإسلام، فلم يبرح الطفيل مكانه حتى أعلن إسلامه قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أما ليه أنت بتسمح لنفسك كده تبقى داخل السور كده مانع ما تطلعش منه ليه؟ ما تتحرر بقى، ما تتحرر بقى من هذا التقليد وتحرر فكرك وعقلك كده وتتنور وتسمع الحق وتشوف ها وتميز بين الحق والباطل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا كما قال وعرضوا على ربك صفا قال الله سبحانه وتعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. ده سؤال اسمه سؤال تقرير، سؤال ايه تقرير، من سؤال استفهام، من سؤال ايه ما استفهام، ما الله يعلم أنهم كذبوا بآياته ولم يحيطوا بها ايه علما، وأخبر بذلك عنهم في القرآن بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم إيه تأويله. إبا سؤاله لهم يوم القيامة اسمه سؤال إيه تقرير، يراد به التقريع والتوبيخ، التقريع والإيه والتوبيخ. أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما، ده سؤال عن العلم، وبعدين سؤال بقى عن العمل، أم ماذا كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. الإنسان يوم القيامة مسؤول عن علمه ومسؤول عن إيه عن عمله، والعلم يمثل الاعتقاد، والعمل إما أن يكون عملا صالحا وإما أن يكون عملا غير إيه صالح. فالإنسان مسؤول عن عقيدته وعن عمله. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ما جاوبوش، ما جاوبوش، سكتوا. وبيقولوا السكوت ايه علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، يعني ايه ما قدروش يجاوبوا، ما قدروش يعني اقروا، يعني ايه يعني اقروا، كما قال سبحانه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم ايه فيعتذرون، يعني ايه الله قررهم بذنوبهم ولم يرد منهم جوابا، لان الجواب اصلا ايه الجواب معروف، فقررهم سألهم تقريرا وتوبيخا وتقريعا وتأنيبا ولم ينتظر منهم جوابا ولذلك سكتوا فهم ايه فهم لا ينطقون. فإن قيل إن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى يوم لا ينفع الظالمين معذرته يوم لا ينفع الظالمين ايه معذرتهم. فهذه الآية تدل على انهم سيعتذرون بس مش هتنفعهم الايه المعذرة. فكيف هنا يقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فايه فيعتذرون؟ الجواب ان يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، والناس لما هتطلع من القبور وتقف مش هتخلاها واقفة في مكان واحد كده لغاية ما يقال للجماعة دول خشوا الجنة ودول خشوا النار، لا، إنما كما قال الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. إيه معنى لتركبن طبقا عن طبق؟ يعني تنتقلون من موقف إلى موقف ومن مشهد إلى إيه؟ إلى مشهد. أيوة. فهم في بعض المواقف يؤذن لهم فيعتذرون ولا ينفعهم الايه العذر، وفي بعض المواقف لا يؤذن لهم ولا ايه ولا يعتذرون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ الرؤية في القرآن تطلق ويراد بها الرؤية البصرية، وتطلق ويراد بها الرؤية القلبية العلمية. الرؤية في القرآن تطلق ويراد بها رؤية البصر، ويراد بها أحيانا رؤية البصيرة، رؤية القلب. بالبصر تتحقق الرؤية العينية البصرية وتشوف الحادة كما خلقها الله، وبالبصيرة يتحقق لك الايه العلم، العلم. فقالوا تعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ المراد بها الرؤية البصرية التي تؤدي إلى الرؤية الايه العلمية، الرؤية البصرية التي تؤدي إلى الرؤية الايه العلمية. بمعنى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فلما ينظروا ويتأملوا يعلموا أنه ايه لا إله إلا الله. يبقى العلم بيأتي بعد الإيه؟ بعد التأمل والتدبر والتفكر في آيات الله الإيه؟ الكونية. كما قال: إن في اختلاف الليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيرجعون من هذا التفكير بقولهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى ألم يروا، يعني الرؤية البصرية التي تؤدي إلى الإيه؟ العلم بأن لهذا الكون إيه؟ إلها. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ فالليل والنهار آيتان من آيات التوحيد، آيتان من آيات الايه التوحيد. قال الفخر الرازي عفى الله عنا وعنه: هذه الآية دليل على الوحدانية، ودليل على النبوة، ودليل على البعث بعد الموت. هذه الآية الواحدة فيها دليل على أنه لا إله إلا الله، ودليل على أن محمد رسول الله، ودليل على أن الله يبعث الموت يوم القيامة. ازاي؟ قال لك: الليل والنهار تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد إيه شكورا. ليل ونهار، ليل ونهار، ده يتبع ده وده يتبع ده، ها؟ من وراء هذا؟ من وراء هذا؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. ولذلك قال: قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيت إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن تقليب الليل والنهار وتكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل ده بيدل على أن لهذا الكون إيه؟ إلها هو الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هذه الآية ألم يروا أن جعلنا الليل والنهار ليسكنوا فيه ها؟ ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا دلت على التوحيد. طيب كيف دلت على النبوة؟ كيف تدل هذه الآية على النبوة؟ على أن محمد رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار ليه؟ لتحقيق منافع الناس الدنيوية المعاشية. مش الليل والنهار عنهما يد الصيف والشتاء والربيع والخريف وكل موسم لزرعة وكل موسم لمحصول فالله يقلب الليل والنهار من أجل تحقيق منافع الناس الدنيوية من أجل تحقيق منافع الناس الدنيوية. والناس إلى المنافع الدينية أحوج منهم إلى المنافع الدنيوية. فإذا كان الله تعالى يقلب الليل والنهار لتحقيق منافع الناس الدنيوية فلأن يبعث الرسل لتحقيق منافع الناس الدينية أولى وأحق. أما دلالة الآية على أن البعث حق فالليل والنهار يدلان على أن البعث حق. كيف أنتم تنامون بالليل وتبعثون بالإيه؟ بالنهار. فكما تنامون تموتون وكما تستيقظون إيه؟ تبعثوا. ولذلك قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار إيه؟ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه لينام قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فسبحان من جعل آية واحدة من كتابه دالة على الألوهية والنبوة والبعث بعد الموت. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات. مش آية واحدة إن في ذلك لآيات. بس مين اللي بينتفع بالآيات؟ لقوم يؤمنون. لآيات لقوم يؤمنون. فالمؤمن هو الذي يربط كل شيء في الكون بخالقه. المؤمن هو الذي يربط كل شيء في الكون بإيه؟ بخالقه. السماء المرفوعة يقول الله يمسكها، الأرض الموضوعة يقول الله أرساها بالجبال لئلا تميد بهم، البحار والأنهار يقول سبحان من جعل بينهما برزخا، الشمس والقمر سبحان من يأتي بهما ويذهب، وهكذا. المؤمن دايما يربط كل شيء في الكون ويستدل بكل شيء في الكون على أنه لا إله إلا الله، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الصور خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. واختلف العلماء في عدد النفخات، كم ينفخ الملك في الصور، فذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع وهي المذكورة في هذه الآية، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق ونفخة البعث، والأخريان هما اللتان المذكورتان في الزمر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى قالوا آية الزمر دلت على نفختين: نفخة الصعق ونفخة البعث، وآية النمل دلت على نفخة ثالثة، أيه؟ نفخة الفزع. نفخة الفزع يبقى فيه نفخة للفزع، وبعدين نفخة للصعق، وبعدين نفخة للإيه؟ للبعث. والراجح من أقوال العلماء أنهما نفختان لا ثلاث، أنهما نفختان لا ثلاث، وذلك بالجمع بين آية النمل والنفخة الأولى في الزمر. فنفخة الفزع في النمل هي نفخة الصعق في الإيه؟ في الزمر. فنفخة الفزع هي نفخة الصعق وليست نفختين، وليست نفختين، وإنما النفخة الأولى يحدث بها الفزع الذي يعقبه الموت، والنفخة الثانية هي نفخة الإيه؟ البعث يوم القيامة. فأحيانا يفزع الإنسان حتى يموت من الإيه؟ من الفزع. أحيانا يفزع الإنسان حتى يموت من الفزع. الحامل أحيانا تفزع فتطرح ما في بطنها، فالفزع أحيانا يؤدي إلى الإيه؟ إلى الموت. وأي فزع أعظم من أن يرى الناس السماء انشقت والكواكب انتثرت والجبال سيرت والبحار سجرت، أي فزع هذا؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ الناس وقفة سمعوا صوت ما سمعوا مثله قط، وفجأة السماء انشقت، الكواكب بتقع، الشمس والقمر كورة ورمية في البحار، الجبال بتجري. فزع عظيم جدا يفضي بهم في النهاية إلى أن إيه؟ إلى أن يموتوا من شدة الفزع. يبقى النفخات ثنتان لا ثلاث، نفخة الفزع هي نفخة الصعق، يفزعون بأولها وينتهون موتا بآخرها، يعني يمد إسرافيل في النفخة الأولى فيفزع الناس بأولها ويموتون عن آخرها. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. والراجح في هذا الاستثناء أن يسكت عن تعيين المستثنى، الراجح في هذا الاستثناء أن يسكت عن تعيين المستثنى. من الذين يستثنيهم الله تعالى من هذا الفزع؟ ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذي يستثنى؟ الأرجح السكوت عن تعيينه ولا نتكلف، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من الإيه؟ من المتكلفين. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، أذلاء صغارا، وكل أتوه داخرين. ومن هول ذلك اليوم بعد النفخ في الصور وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ده من أهوال يوم القيامة بعد النفخ في الصور النفخة الأولى، ها، وترى الجبال فتحسبها جامدة والحال أنها تجري جريان الايه السحاب، تجري جريان السحاب. قال العلماء الشيء العظيم المجتمع، الشيء العظيم المجتمع إذا مشى أو تحرك أو سار لا يظهر كأنه متحرك، يخيل للرأي من عظمته أنه إيه ساكن، والواقع أنه إيه إنه متحرك. قالوا أكبر دليل وأكبر آية توضح لك المسألة إيه، إن يوم القيامة وإذا الجبال سيرت يوم تمر السماء مرا وتسير الإيه الجبال سيرة، الجبال هتطلع تجري بس انت حبيبه متهيج لك انها وقف ما بتمشيش، بس في الحقيقه هي ايه، هي بتجري. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر من السحاب. قالوا احسن ما يفسر هذا الناس اللي هم بيروحوا يحجوا ويعتمروا في موسم الزحام بيبلون مزاج كده، يطلعوا فوق السطح ويبصوا على الطائفين في صحن الايه في صحن الكعبه. لما تطلع على السطح كده وتبص على الطائفين في صحن الكعبه يخيل لك أن الطائفين إيه كتلة بشرية إيه ساكنة غير متحرك، في حينهم إيه بيجروا، خد بالك. لكن لما تطلع فوق تنظر إليهم يخيل لك أنه إيه أنهم ساكنون بينما هم متحركون. كذلك يوم الجبال، جبال ضخمة تراها تحسبها جامنة والواقع أنها تجري مجرى إيه السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، إنه خبير بما تفعلون. ومستلزم الخبرة يعني سيجزيكم بأفعالكم، سيجزيكم بأعمالكم، لأن كل اللي بتعملوه هو مطلع عليه. وما ربك بغافل عما تعملوا، كل اللي بتعملوه مطلع عليه، يبقى حيحاسبكم به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالك أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. طب قانون الجزاء بقى يوم القيامة، قانون الجزاء اللي ربنا سيجزي به الناس يوم القيامة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، من حسن ضد السيئة وهي معروف، الحسنة الخير العمل الصالح الذي يحبه الله، والسيئة الشر والعمل الفاسد الذي يكرهه الله سبحانه. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ، قراءة المشهورة من فزع بالتنوين ويومئذ بفتح الميم على نظر في زمان، وهم من فزع يومئذ، وقرأت وهم من فزع يومئذ بكسر العين على الإضافة وكسر الميم في يومئذ، وهم من فزع يومئذ، وهم من فزع يومئذ على التنوين وفتح الميم على أنها ظرف زمان، وهم من فزع معين، فزع مخصوص سيؤمنهم إيه الله تعالى، يبقى فيه فزع يوم القيامة كده، فزع مخصوص كده سيؤمن الله في منه من جاء بالإيه من جاء بالحسنة. والقراءة الثانية أبلغ، القراءة الثانية بالكسر على الإضافة وهم من فزع يومئذ آمنون، القراءة الثانية أبلغ ليه؟ لأنها بتشمل أنهم آمنون من كل فزع، أنهم آمنون إيه من أي فزع يصيب غيرهم في ذلك اليوم فهم منه إيه فهم منه آمنون. فالقراءة الثانية بكسر العين على الإضافة وهم من فزع يومئذ أبلغ من القراءة المشهورة بإيه بالتنوين وفتح الميم على نظر في زمان. ولذلك قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. من جاء بالحسنة فله خير منه وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت عارفين الكب كبت ايه وجوههم الوجه أشرف شيء في الإنسان يكب الكب ده للشيء الحقير للشيء التافه للشيء الذي قيمة له. هو أنت بتكب كبيت كوباية الشاي ما بتكبش كوباية الشاي بتكب التفل اللي فيه تشرب كوباية الشاي وبعدين شوية التفل ايه تكبهم الحاجة الحقيرة هي اللي تكب. فدول من هوانهم على الله فكبت وجوههم في النار. والمراد بالسيئة هنا بقى السيئة الكبيرة اللي هو أكبر السيئات هي الايه الشرك كما قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم ختمت الصورة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصدع بأن الله تبارك وتعالى أمره أن يعبد الله وحده لا شريك له رب البلد الحرام مكة ورب كل شيء وأن يسلم وجهه لله وأن يتلو القرآن الذي أنزل الله عليه على الناس. فهذه هي وظيفته هذه وظيفته ما على الرسول البلاغ. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ونفع الهدى عائد عليه ومن ضل فلا يضر إلى نفسه. فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله على ما أنزل عليك من القرآن. فنعمة القرآن نعمة عظيمة حمد الله نفسه عليها فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأمر نبيه أن يحمده عليها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعل حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.